شريعة ربنا نور، شريعة ربنا نور، شريعة ربنا نور، شريعة ربنا نور، شريعة ربنا نور، شريعة ربنا شريعة ربنا نور، به نسمو على النجم، به نحيا بلا ذل، حياة الأمن والسلم، ودولتنا لقد قامت على الإسلام في ختم، ورغم جهادها الأعداء تسوس الناس في الحكم. شريعة ربنا نور، به نسمو على النجم، به نحيا بلا ذل، حياة الأمن والسلم. شريعة ربنا نور، به نسمو على النجم، به نحيا بلا ذل، حياة الأمن والسلم. وكم ترعى رعاياها بتحنان وفي حلم، تقوم بذاك في حرص، فليس تنال من ذم. تراها إن طغى شر له المرصاد في حزم، وتحب الناس من عطف، وتهديهم من العلم. شريعة ربنا نور، به نسمو على النجم، به نحيا بلا ذل، حياة الأمن والسلم. شريعة ربنا نور، به نسمو على النجم، به نحيا بلا ذل، حياة الأمن والسلم. تؤمن عيشهم بذلا، فلا يشكون من هم، إذا ما احتاج واحدهم لها بالجود كم تهمي. فأرض الحاجة العطشة غدا تشتاق للغيم، حياة الناس في عدل بعيدا عن أذى الظلم. أمان لف عيشتهم، وأوفى جانح السلم، فلا كفر يضللهم، ولا يخشون من جرم. حياة كم بها رغد، كأن فيه في حلم، سنى الإسلام ساطرها، فما أحلاه من رسمي. ودولتنا تحققها، فليست صاحب الوهم، فما أسفاه من دين، وما أسماه من حكم. شريعة ربنا نور، به نسمو الشمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم حياة الأمن والسلم حياة الأمن والسلم.